السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي في متابعة هذا الكتاب النفيس العظيم النفع، نفائس المحاضرات، وهو كما بينا وظهر لكم في المحاضرات والدروس السابقة يتكلم عن عقيدة أهل الحق وبيان من شذ وانحرف، مع ذكر الأدلة من العقل والنقل، والحمد لله تبارك وتعالى. ثم اليوم إن شاء الله عز وجل كلامنا عن الأشاعرة والماتريدية نصرهم الله عن أهل السنة والجماعة، ومن هم إذا سمعنا الأشاعرة، ما المقصود بالأشاعرة، وإذا سمعنا الماتريدية من المقصود بهؤلاء الماتريدية. وسنتكلم بإذن الله عما ورد في أهمية أن نحافظ على الثبات، يعني على عقيدة أهل السنة والجماعة، ونثبت عليها حتى الممات. وقبل أن نتكلم ونقرأ، أذكر لكم حديثا يا أحباب، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن أناس استهموا على سفينة، فكانت السفينة على قسمين، يعني طابق أعلى وطابق أسفل، ثم الذين في جهة تحت، يعني الأقرب إلى الماء تحت، أرادوا الماء، فبدل أن يصعدوا ليأخذوا الماء بالمناولة، ماذا فعلوا؟ أرادوا ثقب السفينة، فالذين فوق إذا قالوا لا دخل لنا نتركهم، هم يفعلون هذا في جهتهم، فما الذي يحصل؟ يدخل الماء فيغرق الذين تحت والذين في جهة فوق. أما إن أخذوا على أيديهم ومنعوهم فسلم هؤلاء الذين تحت وسلم معهم الذين نهوا. هذا إشارة إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما فعله الأشعري والماتريدي رضي الله عنهما، فهما نصرا، أيدا، دعما مذهب أهل الحق بالأدلة. وهذا الكلام إن شاء الله فيه بركة، لأننا سنذكر أيضا الأكارم، الأكابر في علم الحديث وعلم اللغة بإذن الله من الأشاعرة والماتريدية. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أخلص النية لله عز وجل. تفضل شيخي. المحاضرة 20، نعم، بيان أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. نعم، ما إن أتى القرن الخامس حتى كان أهل السنة أشاعرة وماتريدية، يعني إذا قلت أشاعرة وماتريدية يراد به أهل السنة والجماعة والعكس. لماذا؟ هذا ما سنبينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. ليعلم أن أهل السنة والجماعة هم جمهور الأمة المحمدية، هم الجمهور، كل الفرق إذا اجتمعت يكون عددها قليلا أمام أهل السنة، والنبي يبين أن السواد الأعظم هم الفرقة الناجية، يعني أهل السنة والجماعة، فهذا العدد مئات الملايين اليوم، والحمد لله هم أهل السنة والجماعة. نعم، وهم الصحابة ومن تبعهم في أصول الاعتقاد. نعم، وإن قصرنا كما مر معنا في بعض الفروع، وهي الأمور الستة المذكورة في حديث جبريل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم، رواه مسلم. بارك الله فيك. في صحيحه هذا الحديث أحبابي عرف بحديث جبريل، لأنه تشكل عليه السلام بصورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة، والملائكة إذا تشكلوا بصورة رجل يكون من غير آلة الذكورية، ولا يتشكلون بشكل الإناث ولا بأشكال خبيثة كالكلب أو الخنزير أو حية أو عقرب، ولا وهم ليسوا ذكورا ولا إناثا عليهم السلام. فجاء بصورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة، وسأل النبي أسئلة، منها قال: أخبرني عن الإيمان. النبي عد له هذا الذي هو من أركان أو قال عنها أركان الإيمان الستة. هذه أركان الإيمان الستة يعني أعظم أمور الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأفضل هؤلاء من حيث الإجمال أهل القرون الثلاثة الأولى. لماذا قال من حيث الإجمال؟ لأنه قد يأتي واحد بعد هؤلاء فضله درجته أفضل من بعض من كان في هذا العصر، ليس كأبي بكر وعمر كما ادعى هؤلاء الذين ينتسبون للتجانية، والله أعلم أبو العباس التجاني يعني نحن لا نثبت عليه هذا، الله أعلم بالحال. الحاصل ماذا قالوا؟ قالوا عن أبي العباس التجاني أفضل الأولياء من آدم إلى يوم القيامة. أين ذهبوا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن فضلهم القرآن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ فإذا يقول من حيث الإجمال، وإلا قد يحصل أنه يأتي واحد بعد هؤلاء أفضل من بعض من في هذا العصر. نعم. قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين والقرن 100 سنة. نعم. كما رجح ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر. مر معنا أنه اختلف في هذا وهو رجح هذا القول، بعضهم قال 100 سنة، 70 سنة، 50 سنة، المجموع 220 سنة. أما هذا القول هو الراجح بترجيح بعض العلماء. نعم. وهم المرادون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه الترمذي. نعم. وهم المرادون أيضا، رواه البخاري. وهم المرادون أيضا بحديث الترمذي: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أوصيكم بأصحابي يعني اقتدوا بهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يأتون بعدهم يعني. وفيه قوله: عليكم بالجماعة. نعم، أراد بالجماعة الجمهور السواد الأعظم، وانتبهوا هنا لا يريد به صلاة الجماعة مع فضل الجماعة في الصلاة، وفضل الجماعة عظيم ويضاعف عن صلاة الفرد، لكن هنا أراد بالجماعة ليس صلاة الجماعة، أراد الجمهور من ثبت على عقيدة الصحابة ومن بعدهم. وإياكم والفرقة، الخروج عن الجماعة يحذرنا منها، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يعني يقوى عليك إن كنت شذست وانفردت، أما من كان مع الجماعة فهذا أقوى. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. البحبوحة العيش الهنيء، وكل موضع في الجنة عيشه هنيء. نعم، موضع شبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فمن أراد العيش الهنيئة في الجنة فليلزم الجماعة ليثبت على عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أي من أراد العيش الهنيئة في الآخرة فليثبت على ما عليه جمهور الأمة المحمدية في الاعتقاد. نعم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. إيه يعني هذا يحتج به، درجة قوي الإسناد. وهم المرادون أيضا بالجماعة الواردة فيما رواه أبو داود من حديث معاوية: وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة. يعني كان ذكر قبل هذا مللا تفرقت قبلنا، وقال عن أمته ستفترق إلى 73 فرقة. 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. نعم، العلماء قالوا هذه الثنتان والسبعون كلها في النار، منهم من يخلد أبدا وهو من وصلت بدعته إلى الكفر، ومنهم من لا يخلد أبدا لكن يدخل النار، لأن النبي قال في النار. حسنه الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي. نعم، هذا كتاب. والحديث ورد بروايات متعددة. ورد بلفظ كلهم في النار إلا السواد الأعظم، يعني الجمهور، وهذه رواية البيهقي في السنن، وأورده الترمذي بلفظ ما أنا عليه وأصحابي. وكل هذه الروايات يفسر بعضها بعضا، وكل من الروايات الثلاث في المعنى واحد. فجمهور الأمة أي معظمهم في أصول الاعتقاد لم يخرجوا عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحمد لله. فيجب الاعتناء بمعرفة عقيدة الفرقة الناجية الذين هم السواد الأعظم. لذلك ألفت الكتب باسم العقائد، العقيدة الطحاوية، النسفية، وهكذا. لماذا؟ لحفظ عقيدة الفرقة الناجية، كي يميز بينها وبين العقائد التي انحرفت. ثم حدث بعد 260 سنة من الهجرة انتشار بدعة المعتزلة وغيرهم. يعني قوية هؤلاء، قويت شوكتهم وانتشروا بقوة. المعتزلة اعتزلوا مجلس أهل السنة الذي كان يعطيه الحسن البصري رضي الله عنه، فسموا معتزلة، اعتزلوا أهل السنة، ليس فقط في المجلس إنما في الاعتقاد. فبعث الله لهذه الأمة على رأس 104 الإمام أبا الحسن الأشعري، وكما ذكرت لكم اسمه علي بن إسماعيل وكان عربيا، والإمام أبا منصور الماتريدي اسمه محمد وهو كان أعجميا، ليجددا لهذه الأمة دينها. ما معنى تجديد الدين للأمة؟ يعيدان نشر العقيدة مع الأدلة، يحاربان البدع، هذا معنى جددا، ليس معناه أتيا بدين جديد. فقاما بإيضاح عقيدة أهل السنة التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم، نعم، بإيراد أدلة نقلية وعقلية. يعني صاروا يبينوا للناس، كان الصحابة على هذا والدليل كذا، وخالف فلان والرد عليه كذا، هكذا، مع رد شبه المعتزلة. وهم فرق عديدة بلغ عددهم 20 فرقة. وصلوا إلى 20، منهم من انقرض ومنهم ما زال إلى أيامنا. هؤلاء المعتزلة ما زال إلى أيامنا أقوالهم، وأناس يتأثرون بأقوالهم، فتنتهم عظيمة. فقاما بالرد على كل هذه الفرق، أتم القيام رضي الله عنهما برد شبههم وإبطالها، فنسب إليهما أهل السنة. يعني كما نقول في المذهب الشافعي، أنا اتبعت في الفقه اجتهاد الإمام الشافعي، فيقال في هذا شافعي عمل بمذهب الشافعي، ومع معرفة، يعني قلده مع معرفة كيف بنى الأحكام أو استدل، فهذا يقال فيه شافعي. فهل معناه دين جديد يقال له الشافعي؟ لا، كما قيل الأنصار والمهاجرون، هؤلاء الذين نصروا رسول الله في المدينة، وهؤلاء هاجروا معه من مكة إلى المدينة. طيب، هذا لا يعني دين جديد، وهكذا كذلك الأشاعرة والماتريدية، أشعريون ماتريديون، ليس دينا جديدا، إنما طريقة، لأنهما صارا يعني يدافعان عن هذا حتى عرفت الأمة بهما، فصار يقال أشعري وماتريدي. فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. قال الحافظ المحدث الفقيه اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. كذلك إذا قلت الأشاعرة والماتريدية يراد به أهل السنة والجماعة، واليوم ابتدعوا شيئا يقولون وأهل الحديث، يريدون بزعمهم هؤلاء المشبهة الوهابية، لا يدخلون تحت هذا اللفظ يا أحباب، لأنهم هم في الأصل يعني خرجوا عن معتقد أهل السنة. حتى يقال فيه سني لابد أن يكون فيه يعتقد عقائد، هؤلاء خالفوا أهل السنة فلا يقال فيهم هذا. أما أهل الحديث الذي يقال فيهم يعني ممن عمل بالحديث، فهم أهل السنة والجماعة، يعني الذين كانوا من حيث المعتقد على عقيدة الصحابة، وكانوا ممن عمل بالحديث، كما في المفسرين واللغويين ومن تكلم في الأصول ومن تكلم في الفقه. نعم. وكانت وفاة الأشعري سنة 24 بعد 300 للهجرة. وتوفي أبو منصور الماتريدي بعده بقليل. نعم. وصنف أتباعهما من بعدهما المئات من المجلدات في الرد على المبتدعة بالحجج الدامغة الكثيرة، يعني التي تقيم الحجة وتكسر المعاند. وهذه يا أحباب، سبحان الله، كثير من المشايخ والعلماء تلاميذهم ينشرون يعني طريقتهم أكثر مما حصل في حياتهم، وهكذا حصل في الأشعري والماتريدي، بعد موتهما انتشر أكثر طريقتهما. والمناظرات العديدة، المناظرات يعني المناقشة التي لإحقاق الحق وإبطال الباطل، قطعوا بها المعتزلة والدهرية والفلاسفة وغيرهم من المبتدعة. نعم، الدهرية قلنا الذين يقولون هذا العالم وجد صدفة لا خالق له والعياذ بالله. ورفعوا لواء مذهب الأشعري والماتريدي في المشرق والمغرب. نعم. فما جاءت المئة الخامسة إلا والأمة الإسلامية أشعرية وماتريدية. نعم. لم يشذ عنها سوى نزر من المعتزلة قليل، وشرذمة من المشبهة. نعم. وطائفة من الخوارج هكذا. فلا تجد عالما محققا أو فقيها مدققا إلا وهو أشعري أو ماتريدي. لا يستطيعون أن ينكروا هذا، هذا ظهوره كالشمس، لا تجد في أي فن إلا وهو هذا يكون أشعريا أو ماتريديا، لا تجد، سبحان الله. فمن الأشاعرة أبو الحسن الباهلي رضي الله عنه، وأبو الحسين بندار الصوفي عرف بالتصوف وعلم الكلام، وأبو بكر القفال الشاشي هذا كان مشهورا في هذا، وأبو سهل الصعلوقي، وأبو عبد الله ابن خفيف الشيرازي، وأبو بكر الجرجاني. نعم. المعروف بالإسماعيلي، وأبو الطيب. إذا كنا نريد الكلام على كل واحد يأخذ وقتا طويلا، يعني التراجم معروفة والكتب فيها يذكر هؤلاء بالوصف العظيم، وكانوا هؤلاء يعني في كل الفنون وهم أشاعرة وما تريدية. نعم. وأبو الطيب ابن أبي سهل الصعلوكي، والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني، وأبو علي الدقاق، هذا الذي قال الساكت عن الحق شيطان أخرس، والحافظ أبو عبد الله الحاكم، والأستاذ أبو بكر بن فورك، والأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، يقال له الأصبهاني والأصفهاني، صاحب الحلية. نعم. والإمام أبو منصور البغدادي، هو نفسه عبد القاهر ابن طاهر التميمي، والحافظ البيهقي، وإمام الحرمين الجويني، وأبو حامد الغزالي، والإمام أبو القاسم القشيري، والإمام أبو إسحاق الشيرازي، والإمام أبو نصر القشيري، ومنهم القاضي عياض المالكي، والحافظ النووي الشافعي، والسلطان صلاح الدين الأيوبي، يا سلام، وغيرهم كثير من العلماء الأكابر في الفنون المختلفة. يعني هنا ذكر نماذج، يعني سبحان الله تبارك وتعالى، وهؤلاء عرف كل واحد منهم بفن أو ببعض الفنون، يعني هذا شيء، ذكر بعض المشاهير وكلهم كانوا من الأشاعرة. نعم. فالمذهب الحق الذي كان عليه السلف الصالح هو ما عليه الأشعرية والماتريدية، وهم مئات الملايين من المسلمين. ويصح كما مر معنا قبل للماتريدي أن يقول أنا أشعري، وللأشعري أن يقول أنا ماتريدي. هم اختلفوا بنحو 17 مسألة في فروع العقيدة، ليس في الأصول، في الأصول متفقون، لكن كلهم يقال فيهم أهل السنة والجماعة. وأما ما يدعيه بعض البدعيين كالوهابية أنهم هم المرادون بالجماعة، مع كونهم قلة قليلة، وأن كل من خالفهم هو في النار، فهو دعوى بلا دليل. حين نتكلم عليهم إن شاء الله يظهر لكم ما حصل من مناظرة بين محمد ابن عبد الوهاب وبين أخيه سليمان الذي كان على حق. فإنه لو كان الأمر كذلك لم يكن لهذه الأمة مزية على غيرها من الأمم. الله تعالى جعل أمة نبينا أكبر الأمم، فلو عد الآن الوهابية كم يطلعون؟ أما والحمد لله أهل السنة مئات الملايين التي قال الله تعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا في سورة آل عمران. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلالة. إن الله حفظ أمة محمد أن تجتمع على ضلالة، هكذا روى الصحابي أبو سعيد البدري رحمه الله. وأن صفوف أهل الجنة 120 صفا. نعم، أهل الجنة من كل الأمم يكونون 120 صفا. هلأ في الصف كم واحد؟ لا يعلم هذا إلا الله. 120 صفا، 80 منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 80 منها من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه، هذا جاء في الحديث رواه ابن أبي شيبة والطبراني. فمن الوقاحة دعوى الوهابية أنهم هم المرادون، فكيف يكون هؤلاء السواد الأعظم على ضلال، وتكون شرذمة هي نحو 3 ملايين على الحق؟ نعم، هذا أمام الجمهور كلا شيء. والصواب أن الرسول عليه السلام أخبر بأن جمهور أمته لا يضلون، ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. يعني عليكم بالجماعة ولا تلتفت إلى هذه الشرذمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا فيه ذكر قوم أخبر الله بأنه يحبهم وهم يحبون الله. طيب، من هؤلاء القوم؟ وأخرج الحاكم في المستدرك والحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. أشار إلى أبي موسى الأشعري كان في المجلس. والقوم إذا أضيف إلى مثلا نبي يراد به أتباعه، فلما قال له قومك يعني أتباعك ومن كان من ذريتك. طيب، أبو الحسن هو من ذريته وهو على الحق، فيدخل تحت هذه البشارة: قوم يحبهم الله ويحبونه. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري، يعني أشار بيده. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. إيه، وقال الذهبي أيضا: نعم، على شرط مسلم، يعني وافقه. ورواه البيهقي في دلائل النبوة، والسيوطي والطبري في تفسيرهما، وابن أبي حاتم، والطبراني في معجمه الكبير. نعم، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، هذا يذكر فيه ما زاد على بعض الكتب ويذكر السند. قال: رجاله رجال الصحيح. وأبو الحسن الأشعري هو من قوم أبي موسى الأشعري. كيف عرفنا؟ الآن كلام القشيري يبين أن أبا الحسن داخل في هذه البشارة. وقال القشيري: فأتباع أبي الحسن الأشعري من قومه، يعني من قوم أبي موسى، لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع، يعني في القرآن أو في الحديث أو في لغة العرب هذا مستعمل فيراد به أتباعه، وأبو الحسن من ذريته وأتباعه، ذكره القرطبي في تفسيره. نعم، بعد أن أورد الحديث المذكور. فإذن هذه بشارة لأبي الحسن وأتباعه. وقال البيهقي: ذلك لما وجد فيه من الفضيلة الجليلة، يعني في أبي الحسن، والمرتبة الشريفة للإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. رضي الله عنه. فهم من قوم أبي موسى، فهو من قوم أبي موسى وأولاده الذين أوتوا العلم، يعني اتبعه ويعود بالنسب إليه، ورزق الفهم مخصوصا من بينهم بتقوية السنة وقمع البدعة بإظهار الحجة ورد الشبهة. يعني ليس فقط النسب والاتباع، بل عرف وبرز في محاربة البدع وإظهار الدليل على نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، والحمد لله. ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، وقد ذكر البيهقي في صحيحه البخاري، وقد ذكر البخاري في صحيحه باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم، يعني أحبهم ويحبونني. ولما نزلت هذه الآية قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن. نعم، دخلوا وتبعوا النبي ونصروه. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. يعني يذكر فيهم بعض الصفات تختلف عن بعض صفات أهل تلك الجزيرة العربية. قال: هم أرق أفئدة، أي من غيرهم قلبهم رقيق، فيهم رحمة، عندهم لين. نعم، الإيمان يمان والحكمة يمانية، يعني جعل الله تعالى في تلك النواحي ينتشر الإيمان وهناك عندهم حكمة. نعم، مدح يعني لأهل اليمن. وأهل اليمن يعني كان يقال له لما الآن جنوب السعودية واليمن الآن المعروفة، ويقال لعمان كان وما فوقها من الإمارات والبحرين وقطر، كل النواحي هذا كان يقال فيه اليمن في الماضي. كما الشام، بلاد الشام كان يقال لجزء من مصر والعريش، ويقال أيضا لفلسطين وحررها الله، والأردن ولبنان وسوريا وجزء من العراق وتركيا حتى، هذا كان يقال له بلاد الشام. نعم، وأخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن الحسين رضي الله عنه، هذا عمران كانت تزوره كل ليلة أربعة من الملائكة، ولي من أولياء الصحابة رضوان الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أناس من بني تميم. نعم، جاءه بنو تميم فقال لهم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. ما قبلوا، يريدون أن يأخذوا نصيبهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه أناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. يا سلام. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. يعني سألوا عن أول الدنيا، مر معنا الحديث في عدة محاضرات. كان الله ولم يكن شيء غيره، أي في الأزل لم يكن معه شيء. وكان عرشه على الماء، حدث العرش على الماء. وكتب في الذكر كل شيء، أمر القلم فجرى بقدرته. وخلق السماوات والأرض. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأن الله أزلي لا بداية لوجوده. نعم، فلم يسبق وجوده تعالى عدم. فقوله كان الله، أي في الأزل قبل كل شيء، ليس معناه حدث الله، الثانية تفيد الحدوث، أما كان الأولى تدل على الأزلية. وقوله ولم يكن شيء غيره، أي في الأزل لم يكن شيء من العالم ولا شيء. ففي الأزل لم يكن ماء ولا هواء. نعم، ولا أرض ولا سماء ولا فضاء. ولا نور ولا ظلام، ولا ليل ولا نهار، ولا كرسي ولا عرش، ولا إنس ولا جن ولا ملائكة. ولا زمان ولا مكان ولا جهات. الله وحده الأزلي، وكل ما سوى الله حدث بخلق الله. يا سلام. فالله تعالى خلق العالم بأسره العلوي والسفلي، والعرش والكرسي، والسماوات والأرض، وما فيهما وما بينهما. هذا جزء من عقيدة عرفت بالعقيدة المرشدة، كان يشتغل بتدريسها الحافظ ابن عساكر سبحان الله. قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر، هذه تعلم عندنا حمدا لله للأطفال، وهذا لأنه يدرس الولد من الصغر عقيدة أهل السنة، ثم يتكشف له المعاني شيئا فشيئا كما قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله. قال الزركشي في تشنيف المسامع، قال أبو بكر الإسماعيلي أعاد الله هذا الدين بعدما ذهب، يعني قوى الله الدين بعدما ضعف في نواح، أي أكثره، بأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وأبي نعيم الإسترابازي. نعم. وقال أبو إسحاق المروزي سمعت المحاملية يقول في أبي الحسن الأشعري لو أتى الله بقراب الأرض ذنوبا رجوت أن يغفر الله له لدفعه عن دينه. لما جاء في الحديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. وما قال يجزم أنه لو كان عاصيا الله تعالى سيغفر له، هذا شيء غيب عنا، لكن مراده لما حصل منه من نصرة للدين أرجو الله أن يعفو عنه إن كان عنده زلات. وقال ابن العربي، لا ابن الصيمري، أصلحوها لو تكرمتم، ابن الصيمري. وقال ابن الصيمري كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجزهم في أقماع السماسم. حبة السمسم يكون لها قشرة رقيقة، يعني عندنا يقولون حشروا بالزاوية في أهل بيروت يقولون هذا، يعني حتى ضيق عليهم وكشف زيغهم، نصره الله، اللهم رحمه الله، نفعنا الله به، علقوا قلوبكم به. واحد كان من المجسمة استهزأ به، دخل على قبره رضي الله عنه وأحدث تغوط، فما أن خرج هذا الرجل تمزق قلبه في صدره. الأشعري نصر الدين، أمدنا الله بأمداده. ولله الحمد على العقيدة الأشعرية والماتريدية السنية. والإمام أبو منصور له جولات وجولات، نفعنا الله بهما، التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، والتي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم معتنقها فقال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. رواه أحمد بسند صحيح. نعم. ولقد فتحت القسطنطينية، احذفوا الكسرة من تحت القاف، ضعوا ضمة. ولقد فتحت القسطنطينية بعد 800 عام، فتحها السلطان محمد الفاتح رحمه الله، وكان سنيا ما تريديا. ذكرنا آية في مدح أبي موسى ومن تبعه ومنهم أبو الحسن، وهذا الحديث أحبابي لتفتحن القسطنطينية، هذه كانت يقال لها قسطنطين، الآن إسطنبول، والنبي يمدح أميرها ويمدح جيشها، يعني الذي سيفتح هذه المدينة ويدخلها. طيب هل النبي يمدح إنسانا عقيدته فاسدة؟ حاشا، النبي لا يمدح إنسانا عقيدته فاسدة، لو كانت الماتريدية عقيدة فاسدة ما كان قال لنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، فتحوها وكانوا صائمين، كان فيهم الأولياء والعلماء والأبطال. هؤلاء حاول بعد حديث الرسول هذا صلى الله على نبينا كثير من الصحابة ومن بعدهم حاولوا فتحها، سيدنا أبو أيوب الأنصاري وصل على سورها ومات ودفن وقبره معروف، لكن الله أكرم هذا السلطان محمدا الفاتح، أمدنا الله بأمداده. تعرفون كم كان عمره؟ يقال 18 ويقال 19 ويقال غير ذلك، لكن ما كان كبيرا في السن، الله جعل المزية له، دخل تحت الحديث، هو الفسر بالحديث رضي الله عنه، وهو كان من حيث المعتقد ما تريديا ومن حيث الفقه حنفيا. فهل النبي يمدح عقيدة فاسدة؟ هذا يدل أن الماتريدية على عقيدة حقة. والماتريدي كما ذكرت لكم يقال فيه أشعري والعكس. الله يثبتني وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة. والله تعالى أعلم وأحكم. نعم، الآن نكمل إن شاء الله هذه المحاضرة. نعم ليست طويلة لكن مهمة. وشيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله ذكر شيئا منها، يعني مثلها، في مقدمة كتابه صريح البيان، وهذا يستفاد منه هذا الكتاب يا أحباب. نحن لأننا يعني إخواننا جمعوه ليعطى كمحاضرات، وتستطيع أنت أن تقدم محاضرة على محاضرة بحسب الحاجة وبحسب المحاضر بهم وبحسب يعني ما تريد أن توصله هذا قبل هذا. سبحان الله. نعم، المحاضرة 21 نذكر على ترتيب المحاضرات هكذا شيء يسر، يعني يسر القلب، يسر القلب. هذا الشيخ نور حسين هذا معروف في بلاد الحبشة، وهذا رحمه الله كان من كراماته وما زال هذا الأثر موجودا إلى يومنا، يعني يستطيع أهل أوروميا في الحبشة يعرفون، كان أوروميا وكان في ناحيته الماء في كعب الوادي وتلك البلدة في رأس الوادي، فبإشارة من سيدنا نور حسين طلع الماء إلى يشق الجبل هكذا إلى رأس الجبل، وما زال إلى الآن في العادة الماء يجري نزولا، إلى اليوم الماء يجري صعودا، كرامة لهذا الشيخ الولي الطيب الذي سمي باسمه كثيرون من أيامه إلى أيامنا. يعني اليوم حتى تجد عشرات بل مئات بل آلاف من المسلمين نور حسين نور حسين نور حسين. سبحان الله. هذا كان هناك محاضرات في نواحي وكان ينتشر فيها المجسمة هؤلاء، وكانوا اتفقوا أن لا يظهروا أنفسهم. سبحان الله. فكان إخواننا يحاضرون بهذا الكتاب، يعني يعطون المحاضرات، فما تكلموا وما ظهروا مع أن النواحي معروفة، يعني كانت مشهورة أنهم فيها بكثافة. فالذي كان يعني يتابع الدروس والمحاضرات وتقسيم المدرسين وماذا يعطى اليوم وهكذا، نام في الليل فرأى الشيخ نور حسين في المنام، هو ما كان فكر به يعني رحمه الله، فقال له غير الترتيب. فلما أفاق تشاور مع إخوانه، قالوا الحاصل وصلوا إلى أن يعدلوا بعناوين المحاضرات، يعني يعطوا هذه المحاضرة قبل هذه المحاضرة. فلما غيروا بالترتيب سبحان الله كشفوا عن حالهم، ظهروا كالجرذان، كشفوا عن وجوههم، صاروا يظهرون في هذا المكان وفي هذا المكان. سبحان الله. ففضحوا أنفسهم. سبحان الله. فهذا الشيخ نور حسين شأنه عجيب، حتى قبل طباعة هذا الكتاب رؤية في المنام، لأن الكتاب كان كما قلت لكم يدرس من سنين، يعني من نحو 10 سنين هذا الكتاب، فهو في المنام رحمه الله قال اطبعوه يعني لينتشر أكثر، هو مطبوع لكن مراده على شكل أوسع، ففيه بركة يعني هذا، لأن علم أهل السنة منصور مؤيد والحمد لله. تفضل شيخي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا في حالة يكون فرض كفاية وفي حالة يكون فرض عين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. دعانا الشرع الكريم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولا تخف يا أخي بالأمر بالمعروف، لن يذهب رزقك، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أجلا ولا يبعد عنك رزقا، لن تأكل إلا ما كتب لك ولن تموت قبل أجلك. قيل لسيدنا علي رضي الله عنه يريدون قتلك، قال الأجل جنة حصينة، يعني لن أموت قبل وقتي، هكذا متوكلا على الله. فأنت توكل على الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وقلت لكم الشيخ عبد الله يقول أسلكوا طريق الأمر بالمعروف عند النهي عن المنكر، يعني يحتاج الإنسان إلى حكمة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فينا صفات كثيرة هذه الأمة، فيها صفات، ومع ذلك ذكرت بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بعض الأمم السابقة لعنوا على ألسنة أنبيائهم. لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عملهم بئس العمل. نعم. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. يعني مثلا هو يزيله بيده إن قدر، وكما قلت من غير أن يؤدي إلى منكر أعظم. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن ينصح يعني باللسان. فإن لم يستطع فبقلبه، إن عجز ينكر بقلبه يكره ذلك. وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ثمرة الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. هذا أقل ما يلزمني، نعم، وهذا أكيد تكون نتيجته بالنسبة لإنكار المنكر أقل، لأنه لما يزال هذا أحسن، لكن أنا لا قدرة لي فأنكر بقلبي. نعم. وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. الله أكبر، يعني أنهلك وفينا الصالحون؟ هكذا سئل النبي صلى الله. قال نعم، لأنه يعم الخبث، فلما يعم الفساد العذاب قد يذهب به الصالح والطالح. لذلك يا أحباب، هذا الحديث كان يردده الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه في مجالسه وخطبه، يحث الناس على إنكار المنكر. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس ساكتون، حتى بعض المشايخ. كان مفتي سوريا السابق يقال له رحمه الله أبو اليسر عابدين، وحين كان الشيخ في بلاد في دمشق كان يعرفه وكان يحبه. هذا الشيخ أبو اليسر قيل له عن أناس يعني ينشرون الفساد، فماذا قال من زعله، يعني من ضيقه؟ قال: هؤلاء بعض المشايخ يعني في دمشق لا يساعدونني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لي موقف معهم يوم القيامة. الله أكبر، يعني يوم القيامة تنكشف الأمور. قال: لي موقف معهم، أنا نصحتهم، طلبت منهم، ما فعلوا. الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك، يعني قرب أن يعمهم الله بعقاب. وكثير من البلاء ينزل بسبب ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أي إن الناس إذا تركوا النهي عن المنكر ينتقم الله منهم. الله أكبر. فينزل بهم النكبات. نعم، يعني الهلاك والعذاب. لكن انتبهوا، أمة محمد لا تستأصل، يعني لا تبادوا جملة. نكبات يعني ينزل بلاء هنا وهنا وهنا ويكثر. فينزل بهم النكبات في الدنيا قبل الآخرة. ولا شك أن النقم، النقم، ولا شك أن النقم التي تنزل بالمسلمين في هذه الأزمنة من شؤم ترك تغيير المنكر والنهي عنه. يا لطيف. وأشد المنكر هو الكفر. يسكتون حتى عن الكفر، يقولون لك هذا لا نكفره، يقولون نحن نكفر القول لا نكفر القائل. يعني بالماضي كان يقام الحد على الزنا أم على الزاني؟ يقام الحد على السرقة أم على السارق؟ الذي أكل يقال فيه أكل أم آكل؟ والذي كفر يقال فيه كافر. نعم، نحن لسنا من يحاسب، يعني بمعنى لسنا رب الناس، ولكن يا أحباب الله تعالى أوجب علينا أمورا، ويجب التحذير من الكفر، وهذا في كتب العلماء والفقهاء، باب الردة موجود. نعم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر ممن غش في الطعام. أريد بالطعام هنا القمح، كان هذا يبيع القمح وفيه قد نزل عليه المطر فصار ثقيلا، يعني بالوزن يكون القمح امتلأ ماء، فيكون حقيقة ليس كيلو قمح مثلا، يكون فيه الماء. رواه مسلم. ولم يظهره هو للناس، النبي حذر قال من غشنا فليس منا، لا يكون على طريقتنا الكاملة. وثبت عنه أيضا أنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجلين كانا يعيشان بين المسلمين ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ذكرهما بالاسم. ومرة نزل عليه صلى الله عليه وسلم بالوحي بعض أسماء المنافقين، وكان على المنبر وكانوا في المسجد بين المسلمين، طلع عليه الصلاة والسلام يعني تكلم فقال عليه الصلاة والسلام فلان، يناديه باسمه، أنت منافق أخرج. الله أكبر، فضحهم الله. هذا من التحذير الواجب، ليس غيبة محرمة. رواه البخاري. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت. رواه مسلم في صحيح. هذا الخطيب ما عصى، وقع في مكروه، عبر تعبيرا لا ينبغي، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد. هذا صحيح، يعني أصاب، من أطاع الله وأطاع الرسول فهو على صواب. ماذا فعل؟ كان المطلوب أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، فجمع الله والرسول في ضمير واحد فقال ومن يعصهما، هذا قبيح مكروه، لذلك النبي ما سكت، قال بئس الخطيب أنت، لا ينبغي لك أن تتكلم بهذا. وذلك لأنه جمع بين الله والرسول بضمير واحد. أما الآن واحد والعياذ بالله، قال اللهم أعز أبناءك في الأرض، روجع فلم يتراجع، على المنبر واحد قال آخر والعياذ بالله تعالى، قال أما محمد فشجاع وأما موسى فجبان، نسبة الجبن إلى نبي، هذا تكذيب لمحمد، هذا سب لمحمد، من يسب عيسى كأنه سب محمدا. لكن ما أحد إلا الندرة الذي راجعه. نعم، وواحد أيضا أعرفه ما زال حيا، أنا نصحته هنا في بيروت، على المنبر قال والعياذ بالله تعالى بأن الخلق كلهم عيال الله، أي أبناء الله. أولا هذا الحديث لم يثبت كما نص العلماء، الخلق كلهم عيال الله، وإن صح يكون معناه فقراء إلى الله، كلمة عيال لا تعني الأبناء فقط، إنما من تعول يعني من تنفق عليهم. ولم يثبت هذا من حيث السند، لكن هو فسره على معنى الأبناء والأولاد. انظروا إلى هذا الفساد الذي يحصل اليوم على المنابر، وظيفة الخطباء تعليم الناس العقائد، ليس فقط التحذير من السينما وبعض اللهو والمعاصي، وإن كان هناك أشياء مهمة أو في التاريخ يتكلمون فقط، أن يعلموا الناس العقائد. نعم، تفضل شيخ. فقال له قل ومن يعص الله ورسوله، يعني لا تجمع الله والرسول بضمير واحد، فلم يسكت عن هذا الأمر الخفيف دون الحرام الذي ليس فيه كفر. فكيف يسكت عمن يحرف الدين وينشر هذا بين الناس؟ فهذا أجدر بالتحذير والتنفير منه. إذا عرفت أن المسلم سيسلك طريقا فيه قطاع طرق، هل يجوز لك السكوت؟ وجب عليك التحذير، فكيف إن علمته يذهب إلى إنسان باسم المشيخة يعلمه الضلال؟ لا يجوز لك السكوت. نعم، وليس ذكرنا لبعض هؤلاء شيخ الذين يقولون لك اسكتوا اجمعوا الناس، يا شيخ فلان لما تحذر أنت؟ هذا إنسان أخطأ، ولكن لما تحذر منه؟ لو أكل له ماله مثلا لا يسكت ليل نهار، تراه يحذر منه، هذا لا تعطوه المال، لا تعطوه المال، لأنه وصل إلى جيبه. إذا باعه كيلو لحم فاسد تراه لا يسكت، أما إذا وصل إلى الدين اسكتوا لا تحذروا. هذه الأرض قلت لكم سابقا في العصا خشبة، يعني إذا جاءت هذه السوسة تأكل الخشب، هي لا تريد منك أن تطعمها ولا تريد منك أن توصل إليها الماء، تريدك أن تتركها، وهكذا هؤلاء المحرفون يريدونك أن تسكت عنهم. إياكم يا أحباب أن تنغروا باسم العصمة والوحدة. الله وضح، واعتصموا بحبل الله، بشرع الله، ليس بأي كلام ينسب إلى الدين، وإلا ضاع الدين. تفضل. وليس ذكرنا لبعض المنحرفين من الغيبة المحرمة. هناك أقسام في الغيبة نص عليها النووي في حالات تجب وفي حالات جائزة، بل هذا من النصيحة الواجبة. إنما هو من التحذير الواجب. فقد ثبت أن فاطمة بنت قيس صحابية هذه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خطبني معاوية وأبو جهم. يعني تقدما لخطبتي يريدان الزواج، لأن الخطبة وعد بالتزويج. فقال ليس معناها وافقت على الاثنين بعد ما أعطت جوابا يعني. فقال رسول الله: أبو جهم بالميم وليس باللام، ذاك كافر، أما هذا من الصحابة مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله، أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. يعني يضرب النساء في كثير من الأحيان بحق وبغير حق. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وقتها كان ما معه مال، يعني لا يقدر أن يكفيك النفقة. انكحي أسامة، دلها على آخر. انظروا، طيب هؤلاء هذان من المسلمين وتسأله في أمر خطبة ليس في أمر الدين، يعني بمعنى تعليم وعلم ونحو ذلك، في أمر زواج، ومع ذلك ما سكت وجوبا. يجب عليك أن تنصح، فإذا علمت وهابيا أو هؤلاء القطبية دخلوا لخطبة بنات المسلمين أو تارك صلاة، لا تسكت، يجب عليك أن تبين، وإلا كيف الآن اختلطوا ودخلوا على بيوتنا وعلى بناتنا وأخواتنا؟ لأن كثيرا يسكت فيظهر لهم الحال بعد ذلك، بعد أن تصير في بيته يظهر أنه يعتقد في الله ما لا يليق أو يكذب رسول الله. فتنة عظيمة انتشارهم بين الناس باسم الإسلام. نعم شيخي. رواه مسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر فاطمة منهما وذكرهما في خلفهما بما يكرهان لهذين السببين: أحدهما كون معاوية شديد الفقر لا يقوم بحاجتها بأمر النفقة، والثاني أن أبا جهم يكثر ضرب النساء، فكيف أناس ادعوا العلم وغشوا الناس وجعلوا الكفر إسلاما؟ يعني إذا كان لهذا الأمر بالنسبة للكفر قليل، وما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نصيحة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال هذا وهذا وأرشدها إلى أسامة، فكيف بالذي يعلم الناس الكفر؟ ولهذا حذر الشافعي من حفص الفرد، كان يسميه حفصا المنفرد، يعني المنعزل عن أهل السنة، أمام جمع، وقال له: لقد كفرت بالله العظيم. لا يفسر يا أحباب كفران النعمة، لأنه قال بالله العظيم، فعرفنا أنه يريد به خرج من الملة. هذا كان قدريا، حفص المنفرد قال له: لقد كفرت بالله العظيم. وقد جرت عادة، رواه البيهقي في مناقب الشافعي وغيره، ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، البلقيني في حواشي الروضة. نعم. وقد جرت عادة الفقهاء على تغليط بعضهم بعضا إذا غلط، يعني حتى دون ذلك إذا غلط في حكم في فتوى لا يسكتون، يعني دون هذا الكفر لا يسكتون. حتى إن إمام الحرمين غلط أباه في غير مسألة. الله أكبر. الجويني الإمام، إمام الحرمين، أبوه كان يقال له أبو محمد، وهذا أبو محمد قيل فيه: لو كان بعد النبي نبي لكان هذا، رحمه الله. شوفوا، انظروا يا أحباب، يعني كيف هذا الإنسان ما سكت لأبوه مع علو قدر أبيه، ما سكت لأبيه، يعني رد عليه الرد العلمي، يعني هذا البلقيني رحمه الله علق على حواشي الروضة، روضة الطالبين للحافظ النووي، علق البلقيني أعلى كان درجة في الفقه منه، وخطأه في نحو 120 مسألة، رد عليه يعني في 120 مسألة، ومثله كثير في كتب الفقه موجود. هذا ليس غيبة محرمة يا أحباب. وأبوه من كبار أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، ومن الأتقياء المعتقد فيهم الولاية، وهي الطبقة التي تلي الشافعي. هذا مجتهد يعني ضمن المذهب رحمه الله من أصحاب الوجوه، وولده خطأه. ذكر ذلك في طبقات الشافعية، يعني تاج الدين السبكي ينقل هذه القصة، والغرض من ذلك كله حفظ الدين، يعني وإلا ضاع الدين. وإن التحذير من أهل الضلال بتسميتهم وذكر ضلالاتهم وبيان مفاسدهم ومساوئهم لا يعد تفرقة لصف الأمة، بالعكس هذا حفظ للأمة والشباب. كيف يميزون؟ انظروا مثلا، إذا قلت لكم لا تأكلوا اللحم الفاسد، كل المحاضرة أكرر هذه الجملة، لا تأكلوا اللحم الفاسد، لا تأكلوا اللحم الفاسد. طيب فهمنا يا شيخ. لكن إذا كان تحتك أعرف واحد مثلا اسمه زيد، هو هذا اللحام الذي يبيع اللحم الفاسد، مهما أنا الآن لو جلست ساعتين أكلم الناس بهذا، لن يعرفوا أن هذا زيد هو الذي يقوم ببيع اللحم الفاسد. أما إذا قلت لكم احذروا زيدا، انتهى، يبيع اللحم الفاسد. نعم، لأن كم كنا نتكلم عن اللحم الذي غير مزكى زكاة شرعية وليس حلالا، ولما طلع على التلفزيون يضعون الكلاب وحتى الحمار وغيره من الدواب مع في المرتديلا تسمى وغيرها، الناس انتبهوا. لكن نحن نقول في الأصل أنت راعي أمر الشرع. صحيح. تفضل شيخ. تفضل. لأن توحيد الصف يكون بتوحيد صفوف أهل الحق، وبيان الحق حقا والباطل باطلا، هكذا حتى يتميز الحق من الباطل، ويعرف الناس الحق وأهله فيتبعوه، والباطل وأهله فيجتنبوه، وبذلك سعادتهم. والحق أحق أن يتبع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حديث أبي ثعلبة الخشني، قال أبو أمية الشعباني أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ هذه الآية يفسرها بعض الناس إن أنت ما دخلك خلاص، أنت عليك بحالك، يقولون لا دخل لك بالناس، عليك بنفسك فقط. هذا سأل النبي ففسرها له، ليس المراد اترك الأمر بالمعروف، انتبه. فقال أية آية؟ قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس معناه لا تأمروا بالمعروف، عليكم أنفسكم يعني اعملوا على إصلاح أنفسكم، ومن إصلاح النفس الذي أوجب الله علينا إذا رأينا المنكر وكنا قادرين أن ننهى عنه، هذا من إصلاح النفس. فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا. نعم، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبير يعني من له علم فيها، سألت من كان يعني عندي الجواب. نعم، فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، هكذا هذا فرض، حتى إذا رأيت شحا مطاعا. نعم، وهوى متبعا، يعني يكثر بين الناس اتباع الهوى والتعلق بالدنيا، ودنيا مؤثرة، يعني يقدمون الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، لا يتقبلون النصيحة، فعليك بخاصة نفسك. هنا حتى لا تنفتن عليك، يعني بعد أن لا تجد طريقة للنصيحة تنتبه لنفسك وتلزم الحق ولا تختلط بهذه الفرق الفاسدة. ودع عنك أمر العوام، يعني الذين يفسدونك، فإن من ورائكم أيام الصبر، هكذا يعني فإن فإن هناك ما يأتي بعد ذلك يحتاج إلى صبر لقلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لكثرة من يعترض علينا في إنكار المنكر كالقابض على الجمر، كأنك تقبض على الجمر، وهذا الزمن نحن فيه. الصبر فيهن كقبض على الجمر. كم هي صعبة القبض على الجمر هكذا، لأنه لا تجد من ينصرك في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. للعامل فيهن مثل أجر 50، يعني للعامل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل أجر 50 من الصحابة. كيف عرفنا؟ نعم، فقالوا منا أم منهم يا رسول الله، يعني 50 من مين؟ منهم أم منا؟ قال بل منكم، يعني يأتي هذا اليوم هذا الزمن، يعني في هذه المسألة انتبهوا، لا يعني أن الذي يكون في هذه الخصلة في هذا الزمن يصير أفضل من الصحابة هكذا على الإطلاق، لا، لكن في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يصير له ثواب 50 من الصحابة في هذه المسألة. أي مثل أجر 50 منكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ الدين. أيوة، فيه حفظ الدين. والله تعالى أعلم وأحكم. نعم يا أحباب، سبحان الله، يعني يقول العلماء لو وضع كما نحن نقول في لبنان، يعني هذه صندوق فيها بندورة طماطم، يعني أوطة حسب البلاد. هذه البندورة إذا فسدت واحدة وتركت مع البقية تؤثر بالبقية، هكذا الصاحب الفاسد وهكذا هؤلاء إذا دخلوا بين الناس، أما إذا رفعتها تحفظ البقية. ومثلها قال العلماء مثال آخر، إذا أصيبت يدي بالغرغرينة هذه الآكلة، إذا قال طبيب ثقة لابد من قطعها كي لا ينتشر، هل يقول الواحد لا هذه يدي لا أتخلى عنها؟ إذا قال ذلك عما وهلك، أما إذا قطعت حفظ البقية. وهكذا التحذير من هؤلاء قال العلماء في حفظ البقية، في حفظ الجسم. والجاهل لا يميز، العلماء قالوا الجاهل كالتائه في الصحراء، لا يعرف أنا تهت في الصحراء، لا أعرف إذا ذهبت من هذه الطريق أخلص أم أزداد ضيعانا، لا يعرف. هكذا الجاهل لا يعرف كيف يصلي كيف يصوم، لا يميز بين الإيمان والكفر إن لم يتعلم. لذلك يا أحباب عليكم بهذا العلم، والزموا مجالس أهل الحق الثقات، ولا تستفتوا أي إنسان، وعليكم بسؤال أهل العلم، ولا تتركوا أنفسكم هكذا، ولا تدخلوا في الأمور بلا سؤال أهل العلم. تعلموا قبل أن تتكلموا، قبل أن تفعلوا، قبل أن تعتقدوا. جزاكم الله عنا خيرا، ونفع الله بي وبكم الإسلام، ونصر الله تعالى بكم الدين، وأيدكم ورفع قدركم، ورزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة على صورته، آمين. بارك الله فيكم ولكم وعليكم. لا تنسونا من الدعاء، ننتظركم غدا إن شاء الله، تابعونا. أكرمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.